بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن ذكرنا مقدمة متعلقة بهذا الفن وهو فن المعارف العقلية المسمى والمعروف بعلم المنطق، تناولنا فيها نبذة تاريخية عن هذا العلم مع بيان حده وتعريفه وذكر موضوعه، ثم ذكرنا حكم تعلمه وعلاقته بعلم أصول الفقه. نشرع بإذن الله جل وعلا في تناول الباب الأول من الأبواب العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تحت هذا الفن. قال المصنف رحمه الله: الباب الأول في مدارك العلوم. الباب الأول في مدارك العلوم، والمدارك جمع مدرك، وهو اسم مفعول من أدرك الشيء يدركه إدراكا، وما وقع عليه إدراك هو المدرك، والمراد به ما يتعلق به الإدراك ويقع عليه. أضافه رحمه الله إلى العلوم فقال: مدارك العلوم. وفي إضافته إلى العلوم بيان لطريق إدراك تلك المدركات، أي الأشياء التي وقع عليه الإدراك وهو العلم. أي كأنه قال رحمه الله: هذا باب بيان أنواع الأشياء التي يقع عليها الإدراك، وبيان اسم كل واحد منها، وذلك أن ما يقع عليه الإدراك نوعان: مفرد ومركب. وإدراك المفرد يسمى تصورا، وإدراك المركب يسمى تصديقا. فتضمنت ترجمة المصنف رحمه الله أمرين: أولهما بيان أنواع المدركات، أي المعلومات، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: مفرد ومركب. وثانيهما بيان أنواع العلم، أي المدرك، وهو ينقسم إلى بهذا الاعتبار إلى تصور وتصديق. فالمدارك قوله مدارك العلوم، هاتان كلمتان: الكلمة الأولى تضمنت أنواع المدركات وهي المفردات والمركبات، والكلمة الثانية التي هي العلوم تضمنت أنواع العلم التي هي التصور والتصديق. وجمع العلوم في قوله مدارك العلوم باعتبار أنواعها، إن الجنس في أصله لا يجمع، وإنما جمع لتعدد أنواعه، أن المصدر عفوا لأن المصدر وهو العلم الأصل ألا يجمع، وإنما جمع بتنوعه باعتبار أنواعه. التي مضى ذكرها وهي التصورات والتصديقات، وسيأتي مزيد بيان لذلك بإذن الله جل وعلا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ومقصود المصنف رحمه الله هنا بيان أنواع العلم الحادث باعتبار أنواعه ومتعلقاته، أي التصورات والتصديقات وما يقع عليه ذلك من المركبات والمفردات. ومقصوده بالعلم في ترجمة هذا الباب هو مطلق الإدراك الشامل للإدراك الجازم وغير الجازم، ولا يقصد به رحمه الله خصوص العلم عند المناطق الذي يطلق على التصديق الجازم دون غيره. ومنه نعلم أن مقصود المصنف رحمه الله بهذا الباب بيان أنواع المدركات وما يتعلق بها من العلوم من المفردات والمركبات والتصورات والتصديقات، وهذا مبدأ مهم من مبادئ علم المنطق. وقد ذكرنا فيما سبق أن علم المنطق من حيث موضوعه يتناول التصورات والتصديقات، من حيث كونها توصل إلى معلومات تصورية أو مطلوب خبري. فانحصر علم المنطق في التصور والتصديق، ولكل من التصور والتصديق مبادئ ومقاصد سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. قال: وهو ضربان، تصور وتصديق. الضمير في قوله وهو على أي شيء يرجع؟ يرجع إلى العلم. العلم هو الذي ينقسم إلى تصور وتصديق، وهو إرجاع له إلى غير الظاهر. ولو قال المصنف رحمه الله وهي بإرجاع الضمير إلى المدركات وقسمها إلى مفردات ومركبات لكان أولى. وإلا لو جعل عنوان الترجمة أنواع العلم ليسلم من هذا الاعتراض كما فعل الأخضري في سلمي، وإن كان الأمران متلازمان باعتبار أن هذه المدركات باعتبار ما يتعلق بها من إدراك تنقسم إلى تصور وتصديق، فالتصور والتصديق هما ذات الإدراك، أما المفردات والمركبات هي ما يقع عليه ذلك الإدراك. ووجه حصر العلم في هذين القسمين أنه لما كانت المعاني التي هي محل بحث علم المنطق مفتقرة في فهمها وإدراكها إلى ألفاظ ومباني تبين عنها وتعبر عن مدلولها، احتاج إلى بيان المراد وبيان المقصود عن طريق تقسيم موارد إدراكها باعتبار حقيقتها من جهة الإفراد والتركيب. فهذه الألفاظ التي تبين عن المعاني وتفصح عنها وبها يقع التخاطب والتفاهم لا تخلو إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة، وإن كان التركيب هو أصل التخاطب ولا يقع إلا به لكونه وسيلة الإفهام، ولا يمكن أن يقع التخاطب بالمفردات المجردة. معلوم أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، غير أن المركب لما كان يفتقر إلى المفرد انحصرت هذه المدركات في المفردات والمركبات، وعلى ذلك انحصر إدراكها في التصورات والتصديقات، لأن إدراك المفردات يسمى تصورا وإدراك المركبات يسمى تصديقا. وما ذكره المصنف رحمه الله من هذه القسمة هي قسمة على سبيل الإجمال، أما قسمته على سبيل التفصيل فهي رباعية، لأن الإدراك بجانبيه التصوري والتصديقي إما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا، فيحصل بضرب اثنين في اثنين أن تكون القسمة رباعية، وهذان القسمان أو الأقسام الأربعة على سبيل التفصيل هي موضوع علم المنطق، وحاصله أن الأشياء لا تخلو من حالين، إما أن تكون مفردات اصطلح الناس عليها وتعارفوا على أسمائها ويراد بيان حقيقتها وصورتها ويسمى تصورا، وإما أن تكون دعاوى مركبة يراد بها التصديق والإلزام وهي المسمى بالتصديق. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان حقيقة التصور والتصديق فقال فأما التصور، والفاء في قوله فأما هي الفاء الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط المقدر، لأنه قال إذا أردت أن تعرف التصور والتصديق وعلى أي شيء يقع كل واحد منهما فأما التصور، وأما حرف تفصيل متضمن لمعنى الشرط، ولذلك احتاج جوابها إلى الفاء، فقال المصنف فأما التصور فإدراك، فالفاء الرابطة لجواب الشرط. قال فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك. الإدراك، قال التصور هو إدراك، الإدراك جنس، ويعرف علماء المنطق بأنه وصول النفس إلى الشيء بتمامه، لأنه وصول النفس إلى الشيء بتمامه أو إلى المعنى بتمامه، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. قال إدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك. فالمصنف رحمه الله بهذا يريد أن يبين لنا الضرب الأول من أضرب العلوم، أي إدراك، وهو إدراك الذوات المفردة التي تسمى تصورا، وفي إضافته الإدراك للذوات في قوله أما التصور فهو إدراك الذوات من باب إضافة الشيء إلى محله ومتعلقه، والذوات جمع ذات والمقصود بها عين الشيء، المقابلة لي العرض. وقوله المفردة هذه صفة للذوات، هذه صفة للذوات، ويكون المراد هو الاسم الواحد أو العين الواحدة إذا تجردت عن التركيب والنسبة. فتحصل لنا أن التصور هو العلم بمعاني المفردات من غير تعرض لها بتصديق أو تكذيب أو نفي أو إثبات، فهو مرحلة يقف عندها المتعلم عند الشرح والتوضيح لا غير، دون تعرض لها بالإثبات أو النفي. ولذلك يعرفه البعض بأنه إدراك الحقائق مجردة عن أحكامها، إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، ولذلك سمي تصورا لأنه لم يحصل به سوى صورة الشيء في الذهن. ثم مثل المصنف له رحمه الله بقول كمعرفة معنى الجسم والحركة والحيوان والجماد والحادث والقديم وغير ذلك. ومعرفة هذه المفردات الذي يوصل إلى تصورها هو الحد والتعريف كما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا في الباب الثاني، بقول المصنف رحمه الله الباب الثاني فيما يوصل إلى التصور. قال وأما التصديق، وهذا هو الضرب الثاني من ضربي إدراك العلوم، فالواو في قوله وأما عاطفة على قوله فأما التصور. قال وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات، كقولنا الجسم حادث والجسم ليس بقديم. إذا التصور هو إدراك أيضا، لكنه إدراك للمعاني المركبة بخلاف التصور فإنه إدراك للذوات المفردة. وعرفه المصنف بقوله وإسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات، والإسناد هو الإضافة والنسبة. فقوله أمر يقصد به الحكم الذي يعتبر صفة مفردة، فيكون راجعا إلى الذوات المفردة. يقولون قديم أو ليس بقديم مجردا هذا تصور وليس تصديقا. قال إلى ذات أي إلى عين مفردة، وقوله بالنفي أو الإثبات أي بالسلب أو الإيجاب. فيكون التصديق ما هو؟ هو الحكم. التصديق هو الحكم على أمر ما بالنفي أو الإثبات، أي هو إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات. النفي قول المصنف والجسم ليس بقديم، والإثبات كقوله الجسم حادث. والمصنف رحمه الله في قوله وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات، في قول هذا تجوز، لأن التصديق ليس ذات الإسناد وهو وإنما هو إدراك نسبة هذه المفردة. الإدراك هو الذي يسمى الإدراك الحاصل من الإسناد هو الذي يسمى تصديقا وليس ذات الإسناد وهذه النسبة التي هي الحكم كما مضى معنا الحاصل عن طريق التركيب التي يراد نفيها إثباتها هي التي تسمى الحكم. وهذا الحكم وهذه النسبة إما أن تكون تصديقا إن كانت موافقة للواقع وإما أن تكون تكذيبا إن كانت غير موافقة للواقع. فلماذا سميت تصديقا؟ سميت بذلك باعتبار أشرف مدلوليها وهو التصديق والمصنف رحمه الله في قوله في تعريف التصديق هو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات وجعله التصديق هو إدراك النسبة بين المفردين يفسر اختياره مذهب الجمهور في هذه المسألة. والعلماء يختلفون في حقيقة التصديق هل هو التصور الرابع أم هو بسيط، بمعنى أنهم اختلفوا في التصديق هل هو بسيط أم مركب. فالحكماء يقولون هو بسيط، وذهب الرازي ومن تبعه إلى أنه مركب. ما هو الفرق بين القولين؟ الفرق بينهما أن كل تصديق تسبقه ثلاث تصورات، كل تصديق تسبقه ثلاث تصورات: إدراك المفردين أي المفرد الأول وهذا هو التصور الأول، وإدراك المفرد الثاني وهو التصور الثاني، وإدراك النسبة بينهما وهذا هو التصور الثالث وهو ما يسمى بالموضوع والمحمول والنسبة بينهما. فهل التصديق تصور رابع أم هو مجموع التصورات الثلاث؟ فمن قال بأنه تصور الرابع قال التصديق بسيط، ومن قال بأنه مركب يعني من قال بأنه مجموع التصورات الثلاثة كما هو مذهب الرازي قال التصديق مركب. بمعنى هل التصديق أو التصورات شروط أم أجزاء؟ هل هي شروط أم شطور وأجزاء؟ فعند الجمهور الذين يرون بأن التصديق بسيط التصورات شروط للتصديق، أما عند الرازي فهي شطور وأجزاء له. إذن بهذا تبيت لنا حقيقة التصور والتصديق، وأن التصور هو إدراك الذوات مفردة مجردة عن الأحكام، وأن التصديق هو إدراك الذوات مركبة محكوما عليها بالنفي أو الإثبات بالسلب أو الإيجاب. إذا اتضحت لنا هذه الحقيقة رتب المصنف رحمه الله على هذه الحقيقة قوله فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه، التصور مقدم والتصديق متأخر عنه، وذلك أن حقيقة التصور من حيث تعلق بالمفردات التي هي أجزاء المركبات تقتضي أن يكون مقدما بالطبع، والمقدم بالطبع ما هو؟ هو الذي يحتاج إليه المتأخر، من غير أن يكون المتقدم علة فيه. هو الذي يحتاج إليه المتأخر من غير أن يكون المتقدم علة فيه. وقد قدمنا بأن التصور إما يكون شرطا للتصديق أو شطرا، أو شطرا له. وطبيعة الشرط تقتضي التقدم على المشروط، كما أن طبيعة الشطر أي الجزء تقتضي التقدم على الكل. ولما كان التصور مقدما في الطبع اقتضى ذلك تقديمه في الوضع، في الوضع أي ذكرا وتعليما وتعلم وكتابة، كما قال الأخضر في سلمه بعد أن ذكر المفرد والتركيب: وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. أي قدم التصور عند الوضع، أي عند التأليف والذكر والتعلم والتعليم، لأنه مقدم بالطبع. كما أنه لا يخفى بأن التصور بالنسبة للتصديق هو بمثابة الوسيلة للمقصد، لما هو متقرر عند علماء وأهل هذا الفن من أن مشروع أشرف موضوعي هذا العلم هو التصديقات المشتملة في القياس المنطقي والبرهان بقضاياه. ثم ينبغي يعلم بأن لكل من التصورات والتصديقات مبادئ ومقاصد، فمبادئ التصورات هي الكلية الخمس، ومقاصدها القول الشارح، ومبادئ التصديقات هي القضية وأحكامها، ومقاصدها البرهان والقياس المنطقي. والأولى ترتيبا وتعليما وذكرا هو تقديم المبادئ على المقاصد، والمصنف رحمه الله من الناحية الشكلية لم يراعي هذا الترتيب، فبعد هذا الباب ذكر الباب الثاني فيما يصل للتصور، وبعده ذكر الباب الثالث فيما يصيب للتصديق. وهذه هي مقاصد التصورات والتصديقات، والأولى ذكرا أن يقدم مبادئها، أن يقدم مبادئها التي هي الكليات الخمس والقضايا وأحكامها. كما أنه قد جرت عادة العلماء في هذا الفن أنه قبل الشروع في ذكر مبادئ ومقاصد التصور والتصديقات أن يقدم جملة من المسائل والمصطلحات التي يتوقف عليها فهم هذه المبادئ والمقاصد، وهي ما يتعلق بالدلالة وأقسامها. وهذا الفصل ذكره المصنف رحمه الله في الباب الخامس، وأيضا ما يتعلق بأسماء الألفاظ، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله في الباب الرابع، وأيضا ما يتعلق بالنسب بين الأشياء، وهذا هو ما ذكره المصنف رحمه الله في الباب السادس والسابع. أما الباب الثامن فذكر فيه القضية وأحكامها، وأيضا تناول ذلك في الباب التاسع. وأما الباب الثالث والثاني كما ذكرنا فذكر فيه مقاصد التصورات والتصديقات من القول الشارح والبرهان والقياس المنطقي. أما ما يتعلق بالكلية الخمس فلم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي ذكر له بإذن الله جل وعلا في محله. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم إن الإسناد التصديقي على خمسة أنواع: علم وجهل وشك وظن ووهم. ثم إن الإسناد التصديقي، هذه تتمة للضرب الثاني من أضرب العلم وهو التصديق. وما ذكر المصنف رحمه الله من أنواع هو ما يسمى بمراتب الإدراك. والمصنف رحمه الله في قوله ثم إن الإسناد التصديقي وتخصيص هذه الأنواع بالتصديق دون التصور، لأن هذه الإدراكات إنما تتعلق بالنسبة والحكم، فمقصود المصنف رحمه الله بهذا بيان مراتب إدراك المركبات التي هي حكم الذهن بأمر على أمر، وهذا لا يتصور في التصورات. فمراتب الإدراك هي خمسة: العلم والجهل والشك والظن والوهم. شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه المراتب فقال: فالعلم، فالفاء في قوله فالعلم هي الفاء الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط مقدر، فأنه قال: إذا أردت أن تعرف مراتب الإدراك المذكورة أو هذه الأنواع التي هي أنواع الإسناد التصديقي، فالعلم الذي هو أولها هو الجزم المطابق للحق، وقيل في حده: معرفة المعلوم على ما هو به، فاعترض بلزوم الدور، فقيل فيه: العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. ذكر المصنف رحمه الله في تعريف العلم ثلاثة حدود. قال: فالعلم هو الجزم المطابق للحق، والمقصود بعلم ها هنا هو إدراك خاص، هو إدراك خاص. قد قدمنا بأن العلم يطلق ويراد به مدرك الإدراك، لكن المقصود به إدراك المقيد، وهو ما كان الإدراك فيه على سبيل الجزم المطابق للواقع. فقوله الجزم يخرج ما كان الإدراك فيه غير جازم. وذلك يشمل الشك والظن والوهم. وقوله المطابق للحق إخراج للإدراك الجازم الغير المطابق للحق، وهو الجهل المركب. والمقصود بالحق الواقع وما ينبغي أن يكون عليه الأمر. قال: وقيل في حده، والمصنف رحمه الله أورد هذا بصيغة التمريض المشعرة بضعفه، فقال: وقيل في حده معرفة المعلوم على ما هو به. وهذا التعريف اختاره جماعة من العلماء، وممن اختاره الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في كتابه الحدود، وذكر بأنه تعريف مضطرد منعكس، بل إنه قال: لو قلنا بأن العلم هو المعرفة أي عرفناه بالمعرفة لأجزأ. غير أن قوله هذا أي قوله بأن العلم هو المعرفة اعترض عليه الغزالي رحمه الله، وذكر بأن هذا التعريف أي تعريف العلم بالمعرفة هو من قبيل الحد اللفظي الذي هو أضعف أنواع الحدود، كما أنه قد اعترض عليه لأن فيه إخراجا لعلم الله جل وعلا، فإنه لا يوصف بالمعرفة. ولذلك في قولهم معرفة المعلوم أيضا اعترف بحدهم، اعترض على هذا الحد في قولهم معرفة، أي جعلهم المعرفة جنسا في تعريف العلم بكونه قاصرا مخرجا لعلم الله جل وعلا. وقولهم معرفة المعلوم هذا هو المراد بقول المصنف رحمه الله فاعترض بلزوم الدور. لأن المعلومة مشتق من العلم، وسيأتي معنا بأن من نواقض الحد ومما ينبغي أن يفترض عنه في الحدود الدور. فقولهم معرفة، لماذا عبروا بالمعرفة؟ عبروا بالمعرفة أولا لشمولها على رأي كثير من الأصوليين لعلم الله جل وعلا وعلم المخلوق، فإن المعرفة جنس يشمل العلم الكامل الذي ليس له بداية، أي العلم الأزلي، ويشمل العلم المسبوق بالجهل، كما أنه يشمل الإدراك الجازم وغير الجازم. وبعضهم يخص المعرفة بعلم المخلوق المسبوق بالجهل الغير الجازم. والباجي رحمه الله في قوله معرفة المعلوم على ما هو به احترز عن مذهب المعتزلة الذين يعرفون العلم بأنه اعتقاد، وقالوا أي الأشاعرة الاعتقاد ليس بعلم ولا من جنسه. ولذلك يوجد كثير من أهل الكفر والضلال يعتقدون الشيء على خلاف ما هو عليه، وليس شيء من ذلك يعلم، لأن العلم لا يتعلق بالمعلوم إلا على وجه يطابق الحق والواقع. والمعلوم جنس يدخل تحته المعدوم والموجود، ولذلك عدل الباجي من قوله معرفة الشيء إلى معرفة المعلوم، قالوا لأن الشيء يطلق ويقصد به الموجود دون المعدوم، فيكون إخراجا للعلم بالمعدوم، فعبروا بالمعلوم ليكون شاملا للموجود والمعدوم. واعترض كما ذكر المصنف رحمه الله بلزوم الدور، لأن المعلومة مشتق من العلم فيلزم الدور. ورد هذا أي هذا الاعتراض بأنه يتعلق بالمعاني فلا يرد ذلك، لأنه لم يجعل المعلوم اسما، لأنه جعل المعلوم اسما لما يشمل الموجود والمعدوم من غير نظر إلى الاشتقاق، كأنه اصطلاح خاص يقصد به ما يدخل فيه من الموجودات والمعدومات لا غير. قوله فقيل فيه أي فقيل أي هذا أمر مرتب على الدور. لما كان الحد الأول، الحد الثاني الذي هو معرفة قولهم معرفة المعلوم على ما هو به ملتزما للدور، وللسلامة من هذا الاعتراض قيل في تعريف العلم هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، وهذا التعريف هو تعريف ابن الحاجب رحمه الله، فإنه قال في مختصره أي مختصر منتهى الأصولي وأصح الحدود أي في العلم أنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. وأصح الحدود أنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. فقوله صفة جنس يشمل العلم وغيره، وتوجب أن يلزم منها تمييزا، هذا هو الفصل، فصل يحترز به عن الحياة والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات، فإنها لا توجب تمييزا لا يحتمل النقيض لإخراج باقي أنواع الإدراك من الجهل والظن وغيره. وعلى تعريف ابن الحاجب الذي ذكره المصنف رحمه الله يدخل في أنواع العلم اليقيني ما يدرك بالحواس، وقد اختلف العلماء في ذلك هل يسمى ما يدرك بالحواس علما أم لا. فمن رأى بأنه يسمى علما أطلق التعريف كابن الحاجب، ومن رأى بأنه لا يسمى علما قيده كما فعل الرازي إذ أضاف في الحد قوله في الأمور المعنوية ليخرج بذلك ما يدرك بالحس. قال والجهل، هذا هو المرتبة الثانية من مراتب الإدراك وهو الجهل. فقال والجهل هو الجزم غير المطابق، وقد يقال فيه جهل مركب، لأن الإدراك إما يكون جازما وإما يكون غير جازم، والجازم إما يكون مطابقا وإما يكون غير مطابق، فإن كان مطابقا سمي علما وإن كان غير مطابق سمي جهلا. وأما الغير الجازم فإما أن يكون راجحا وإما أن يكون غير راجح، فإن كان راجحا سمي ظنا، وإما إن كان غير راجح فإما أن يكون مقابلا للراجح فيسمى وهما وهو المرجوح، وإما أن يكون مساويا لغيره فيسمى شكا. فما كان فيه الجزم لكنه غير مطابق للواقع سمي جهلا. فالجهل هو الإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، غير أن الجهل يطلق ويراد به قسمان: الجهل المركب، ولذلك قال المصنف رحمه الله وقد يقال فيه جهل مركب بالنظر إلى مقابله وهو الجهل البسيط. والجهل البسيط بعضهم يدرجه ضمن الإدراك وهو إدراج مجازي، لأنه ليس إدراكا بل هو عدم الإدراك. لذلك إذا عرفنا الجهل البسيط قلنا هو عدم إدراك الشيء بالكلية، هو عدم إدراك الشيء بالكلية، فليس إدراكا حتى نجعله ضمن مراتب الإدراك، ومن جعله إنما جعله من باب التجوز وإكمال القسمة لغير. أما الجهل الذي هو مرتبة مراتب الإدراك فهو الجهل المركب الذي هو إدراك شيء على خلاف ما هو عليه بالواقع، وعرفه المصنف رحمه الله بالجزم الغير المطابق، أي غير المطابق للحق والواقع. قال والشك هو احتمال أمرين فأكثر من غير الترجيح، والظن هو الاحتمال الراجح، والوهم هو الاحتمال المرجوح. فالشك مقابل للظن، فالظن فالجزم في العلم أو الإدراك، الإدراك إن كان غير جازم وكانت له جهتان وترجحت إحدى الجهتين على الأخرى تسمى الجهة الراجحة في إدراكها ظنا، والجهة المرجوحة وهما. أما إذا تساوى الشك، إذا تساوى الإدراكات، تساوت الإدراكات فيسمى شكا. ويطلق الظن ويراد به اليقين كقوله جل وعلا في وصف المؤمنين أنهم يظنون بأنهم ملاقوا ربهم. وبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من بيان مراتب الإدراك قال تكميل، أي عقد مسألة تتعلق بالتصديق، فقال حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فإن تكلم به فهو خبر، فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكر في معرض الحجة سمي قضية. وهذه الأربعة التي هي التصديق والخبر والدعوة والقضية هي مسميات لشيء واحد، ولكن اختلفت تسميتها باعتبار أمور أخرى، فهي شيء واحد بالذات مختلفة بالاعتبار. والشيء الواحد الذي يجمعها أنها تصديقات، أي أنها كلام مركب، فيه الإسناد أو يتضمن الإسناد، يجمعها الشيء الذي يجمعها أنها كلام مركب يقصد منه إدراك النسبة بين المفردات. فالتصديق ما هو؟ هو إدراك النسبة بين المفردات التي تتضمنها الكلام، غير أنه حكم عقلي. لذلك قال حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فهو يقع في العقل في الذهن لا غير، فإن خرج من العقل إلى اللفظ أخبرت به سمي خبرا. فالخبر هو ذلك القول الذي نشأ عن حكم العقل المتضمن للتصديق والكذب لذاته، متضمن للصدق والكذب لذاته. فإن رام الاحتجاج على ذلك الحكم العقلي المخبر به سمي دعوى، والدعوى مشتقة من الدعاء الذي هو الطلب، أي هذا القول إذا قصدت أو طلب به إثبات الحق سمي دعوى. فإن ذكر في معرض الحجة سمي قضية، فإن حاجزت به الخصم وكان أحد جزئي القياس الذي يسلم به الخصم سمي قضية، وتكون القضية حينئذ مرادفة للخبر. ويبين لنا إمام الغزالي رحمه الله هذه النسب الأربعة، أي التصديق والخبر والدعوة والقضية، فيقول كما أن نسمي العلم التصديقي الذي هو نسبة بين المفردين دعوة إذا تحدى به المتحدي ولم يكن عليه برهان، وإن لم يكن في مقابلة خصم سميناه قضية. إن كان في مقابلة الخصم ولم يسلم به الخصم سمي دعوى احتيج إلى البرهان عليها، فإن لم يكن في مقابل الخصم سلم به الخصم سمي قضية، أي كأنه قضي فيه بشيء على شيء. فإن خاض في ترتيب قياس الدليل عليه سميناه مطلوبا، فإن دل بقياس على صحته سميناه نتيجة، فإن استعمله دليلا في طلب أمر آخر ورتبه في أجزاء القياس سميناه مقدمة، فهي شيء واحد بالذات مختلف باعتبار استعمالها، فإن استعملت كحكم عقلي سمي تصديقا، فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن قدم الاستدلال به سمي قضية، فإن جعله أحد أجزاء القياس سمي مقدمة، وهكذا. فهي شيء واحد بالذات مختلف بالاعتبار. وبهذا نكون قد انتهينا من التصور الكلي الذي ينبني عليه علم المنطق. فعلم المنطق مبني على إدراك الأشياء مفردها ومركبها، وإدراك المفردات هو التصورات، وإدراك المركبات هو التصديقات، ولكل من التصورات والتصديقات مبادئ ومقاصد ينحصر فيها هذا العلم. فانحصر هذا العلم في أربعة مباحث: مبادئ التصورات التي هي الكليات الخمس، ومقاصدها التي هي القول الشارح، ومبادئ التصديقات التصديقات التي هي القضية وأحكامها، ومقاصدها التي هي القياس والبرهان. ويذكر العلماء بعض المسائل والمباحث والمصطلحات التي يتوقف عليه هذه الأبواب الأربعة من الدلالة وأقسامها وأسماء الألفاظ والنسب بين الأشياء. وهذا كله سيأتي بإذن الله جل وعلا ذكره في الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله جل وعلا في ضمن هذا الكتاب الأول. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.